يا بنات، ينفع واحد يصلي الظهر 3 ركعات ويقول انا صليت 75%؟ ينفع واحدة تحج من غير ما تقف على جبل عرفات وتقول انا حجيت 80%؟ ينفع واحدة تصوم لحد العصر وتقول انا صمت 75%؟ يا بنات، كذلك الحجاب لازم يبقى كامل زي ما ربنا امر بيه عشان ربنا يقبله. ما ينفعش واحدة تكشف شعرها وتلبس لبس محتشم وتقول انا محجبة 90%. يا بنات، الحجاب مادة اساسية في الاسلام، مادة سقوط ونجاح. ممكن واحدة تخسر مصيرها يوم القيامة بسبب الحجاب. هتقولي لي اقنعني، طب لو واحدة في الثانوية العامة وخمس مواد جابت فيهم 100% وفي مادة اساسية سقطت فيها، تعدي وتدخل الجامعة ولا تسقط؟ كذلك الحجاب، ممكن تكون اخلاقك جميلة، ايمانك جميل، بتحب ربنا، انسانة محتشمة جدا، بتمارس العمل الخيري، بتصوم اثنين وخميس، ولكن مش محجبة. ما انتش بشروط الحجاب اللي ربنا قاله. الحجاب ده مادة اساسية، يعني ممكن واحدة تدخل النار بسبب انها ما تحجبتش زي ما ربنا امر. الحجاب هو الخطوة الاولى في طريقك لربنا. لو عايزة تقربي من ربنا ده اول خطوة. مش هتقدري تقربي من ربنا او نصلح علاقتنا بربنا الا لما نصلح الخطوة الاولى وهي الحجاب.